قال أو في محل النجس، لأن الله تبارك يقول وثيابك فطهر، والله تبارك وتعالى قال لإبراهيم أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فقالوا الطهارة شرط لصحة الصلاة، الطهارة شرط لصحة الصلاة.